ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وقال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. قال السعدي في تفسيره: قوله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، أي وما كان الله ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أنهم مصلحون أي مقيمون على الصلاح مستمرون عليه. فما كان الله ليهلكهم إلا إذا ظلموا وقامت عليهم حجة الله فخالفوا الحج واتبعوا أنفسهم الأمارة بالسوء واتبعوا الهوى واتبعوا الشياطين وأعرضوا عن حجة الله والرسول. ويحتمل أن المعنى وما كان ربك ليهلك القرى بظلمهم السابق وبمعاصيهم السابقة إذا رجعوا وأصلحوا عملهم ورجعوا إلى الطاعة فإن الله يعفو عنهم حين ذاك ويمحو ما تقدم من ظلمهم، سبحانه الغفور الرحيم الودود. وعليهم فالإصلاح المعني من الآيات هو إصلاح العبد لدينه، إصلاح العبد لمعتقده، فتنصلح بصلاحه شؤونه كلها، صلاح في نفسه، صلاح في جسده، صلاح في ماله، صلاح في ولده، صلاح في زوجه، صلاح في تيسير أموره وتسييرها إلى الفلاح والنجاح. ومجمل معنى الصلاح، مجمل معنى صلاح معتقد العبد هو أن يتعبد إلى الله تعالى بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين بعقيدة الجماعة، السواد الأعظم، الفرقة الناجية، الشريعة الناجية، وذلك بالتعبد إلى الله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان. وتفصيل ذلك مكتوب في كتب العقيدة الصحيحة الأم التي رسمت للمسلمين صفة شريعة الفرقة الناجية، منها كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب ابن بطة العكبري الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، وكتاب الشريعة للإمام الآجري وشرح السنة للبربهاري، والحجة في بيان المحجة للأصبهاني قوام السنة، وكتاب التوحيد لابن خزيمة الإمام، والعقيدة الطحاوية وشرحها لابن أبي العز الحنفي، والعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومنهاج السنة له أيضا، والصواعق المرسلة لابن القيم، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للإمام أبي عثمان الصابوني، والإبانة عن أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، وكذلك رسالة إلى أهل الثغر له، فقد جمع الإجماعات التي وجدت في كتب العقيدة في هذه الرسالة، وإجماع السلف في الاعتقاد لحرب الكرماني الحنبلي، وكتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد، وغيره من كتب أهل السنة والجماعة. ويجد المطلع في هذه الكتب نقل الإجماعات على هذه الأصول والأسس التي لا خلاف فيها بين الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فيجدهم أجمعوا على إثبات ما أثبته الله لنفسه من الصفات وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يجدهم أجمعوا على معنى لا إله إلا الله وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، فتفرد له جميع أنواع العباد من الصلاة والزكاة والذبح والنذر والتوكل والدعاء والإنابة والخشية والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة وطلب المدد والعون ودفع الضر وجلب النفع. فلا يطلب ذلك من جن ولا ولي ولا قبر ولا ضريح، ولا يسجد إلا لله، ولا يطاف إلا ببيت الله الحرام، والخوف والرجاء والمحبة لله سبحانه. ويجدهم أجمعوا على وجوب طاعة أولياء الأمور والسمع والطاعة لهم في غير معصية، والالتزام بالجماعة والسواد الأعظم وشريعة الفرقة الناجية، مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. يجدهم مجمعون على عدم الخروج على الحكام بالكلمة وتهييج الناس عليهم أو بالسيف والسلاح الذي يؤدي إلى إحداث الفتن والاضطرابات وسفك الدماء وإشاعة الفوضى. وصور الخروج على الحكام اليوم بالكلمة تجده في هؤلاء المهيجين على الحكام على المنابر والقنوات والمظاهرات والاعتصامات، فكل ذلك ليس من الدين من قريب أو بعيد، وإنما إجماعهم على جنس الحكام سواء كان هؤلاء الحكام بررة صالحين أو فجارا فاسقين، إذ إنما يتخيل الخروج على غير الصالحين فمنع الخروج على الفاسقين، وعلى البر الصالح من باب أولى. ويجدهم مجمعين على الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، حلوه ومره، كله من عند الله. ويجدهم مجمعين على محبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين وإجلالهم وتوقيرهم والاقتداء بهم والاهتداء بهديهم الذي هو شريعة الفرقة الناجية، وعلى عدم الخوض فيما حدث بينهم في الجمل وصفين والسكوت التام عما حدث بينهم، والإيمان بأنهم كلهم كانوا مجتهدين، ترى كل جماعة منهم أنهم كانوا على الحق وعنه يدافعون، ولكل منهم دليله وتفسيره وتأويله لما حدث منه. وأجمعوا على ضرورة التحذير من أهل البدع وبيان حالهم ومناهجهم الفاسدة وإدلال الناس على رؤوسهم بتعيينهم بالاسم والصفة حتى يحذرهم الناس، ولن يحذرهم إلا بهذا، كما قال تعالى: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. فيبين للناس من خلال ذلك المعتقد الصحيح والدين الحق الذي يوصلهم بإذن الله إلى جنات عدن، وغير ذلك من أصول الديانة التي بينت إجمالا وتفصيلا فيما ذكرته من الكتب، كتب أمهات المعتقد. فإذا استقام للناس دينهم وصلح معتقدهم سعدوا في الدنيا والآخرة، وأتت لهم المخارج من الكروب والهموم والفتن. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وجماع التقوى فعل الأمر واجتناب النهي على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وقال جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. وقال تعالى: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. فإذا سلم ذلك للعبد المؤمن سكن وطمأن وأمن، فإنما السكن والطمأنينة والأمان ثمار لصلاح الإيمان. فمهما أجمع عليه الصحب الكرام، فهو مما أجمع عليه الصحب الكرام أن الإيمان قول وعمل ونية وسنة، قول باللسان مع اعتقاد جازم بالقلب وعمل بالجوارح والأركان والقلب، وإخلاص النية لله سبحانه وتعالى ومتابعة السنة في الاعتقاد والقول والعمل، هذه هي حقيقة الإيمان التي بها تحدث الطمأنينة. فلن تكون هناك سكينة ولا طمأنينة ولا أمن ولا أمنة ولا أمان إلا إذا سارت الأمة على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القول والفعل، في العبادات، في المعتقدات، في المعاملات، في كل صغيرة وكبيرة. قال تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فحقيقة الذكر الذي تطمئن القلوب به هو صلاح المعتقد، ابتداء من الاعتقاد الصحيح الجازم بالقلب، ثم القول باللسان، ثم العمل بالجوارح، المتابع والموافق للقلب وللقول، ثم متابعة السنة في ذلك كله مع خلوص الأمر كله لله وحده سبحانه. أما أن يذكر العبد ربه بلسانه وهو فاسد المعتقد، مرابط على المعاصي ومخالف للسنة، يخالف عمله قوله وقوله عمله، فهذا ذكر لا يزيده من الله إلا بعدا. فكم من ملايين المسلمين يسبحون ويكبرون ويهللون ويحمدون ويستغفرون باليوم والليلة آلاف المرات، وهم من أبعد الناس عن الحق والصواب والهدى، بل أخذوا مع الله آلهة أخرى عياذا بالله. لذلك قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فقدم سبحانه وتعالى العلم والفهم قبل العمل، حتى يكون العمل صحيحا مستقيما موافقا لهذا العلم الصحيح. فقد بوب الإمام البخاري في صحيحه بابا سماه باب العلم قبل العمل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال السعدي: أن يزول قلقها واضطرابها وتحضرها أفراحها ولذاتها بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أي حقيق بها وحري ألا تطمئن لشيء سوى ذكر الله سبحانه وتعالى، فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها، ذلك للقلوب الصحيحة السليمة المستقيمة على لا إله إلا الله معنى وقولا وفعلا، والأنس به ومعرفته، وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له يكون ذكرها له. هذا على القول بأن ذكر الله هو ذكر العبد لربه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. ثم ذكر معنى آخر في غاية الجودة يستقيم على ظاهر الآية، فقال رحمه الله: وقيل إن المراد بذكر الله هو كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين. فعلى هذا يكون معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه وتفهمها تطمئن له. هذا هو، تفهم كتاب الله وتعمل به، تستقيم على أمره وتجتنب نهيه وتقف عند حدوده، فهم وعمل، بهذا تطمئن القلوب. أما هذا الذي يطوف حول الأضرحة ويسجد للأولياء الذين لا يملكون لأنفسهم حولا ولا قوة، وبيده السبحة يسبح آلاف المرات، هذا ما فهم قول ربه وما فهم مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر هو نفس القرآن والعمل بهذا القرآن بأوامره ونواهيه والاجتناب والامتثال على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه وتفهمها تطمئن لها، فإنها تدل على الحق المبين المؤيد بالأدلة وبالبراهين، وبذلك تطمئن القلوب، فإنها لا تطمئن إلا باليقين والعلم، وذلك في كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بها القلوب، بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهو إنما يعرفهم من خبر كتاب الله وتدبره وتدبر غيره من أنواع العلوم من خلال الكتاب المنطلق الكتاب، فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. ثم قال تعالى: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، أي الذين آمنوا بقلوبهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة، أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته ورجائه، وأعمال الصلاة وأعمال الجوارح كالصلاة وغيرها ونحوها، طوبى لهم وحسن مآب، أي لهم حالها حالة طيبة ومرجع حسن، وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة، وأن لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. ومن جملة ذلك شجرة طوبى التي في الجنة، التي يسير الراكب في ظلها 100 عام ما يقطعها، كما وردت في الأحاديث الصحيحة. وعليه فمن ثمار صلاح المعتقد الحياة الطيبة، فمن استجاب لأحكام الله وأحكام الرسول أحياه الله الحياة الطيبة في الدارين، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليست هناك حياة حقيقية طيبة إلا إذا كان الرجل فيها مستجيبا لأمر الله وأمر رسوله. قال السعدي عند هذه الآية من سورة النحل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالحياة الطيبة للذين يعملون الصالحات على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فكل الفرق النارية التي خالفت شريعة الفرقة الناجية تزعم أنها تتقرب إلى الله بالعمل الصالح، وإنما يحيى حياة طيبة من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شؤونه كلها. قال: فإن الإيمان شرط في صحة الأعمال الصالحة وقبولها. الإيمان الصحيح، بل لا تسمى أعمالا صالحة إلا بالإيمان، والإيمان مقتضي لها، فإنه التصديق الجازم المثمر لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبات الفروض، ثم تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وحديث قدسي صحيح في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: فمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح فلنحيينه حياة طيبة، وذلك بطمأنينة قلبه وسكون نفسه وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه، ويرزقه الله رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب. ولنجزينهم، أي في الآخرة، أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن ثمار صلاح المعتقد أيضا نعمة السكن، وهو خلاف الاضطراب والقلق. يقال: سكن الشيء يسكن سكونا، فهو ساكن هادئ، وهو كل ما سكنت إليه من محبوب. فالسكن كل ما سكنت إليه من محبوب إليه. ويقال سكن سكونا أي قر، والسكن الرحمة والبركة. قال تعالى: ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قال القرطبي: ليسكن إليها أي ليأنس بها ويطمئن. وقال ابن كثير: ليألفها أي من السكن والاستقرار يقر كل منهما إلى الآخر. والأمان من ثمار صلاح المعتقد. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ففي هذه الآية الكريمة أرجع رب العزة جل وعلا الأمن إلى ضابط التوحيد وعدم الإشراك بالله وعدم المعصية لله وللرسول. فبقدر العصيان يقل الأمن والأمان، وبقدر الإيمان يكثر الأمن ويستقر. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. من أجل أو من أجل ما يحقق للمسلمين الأمن، فمن أجل ما يحقق للمسلمين الأمن والأمان والأمنة والسلام اتباع مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال السعدي في تفسيره، قال تعالى: فاصلا بين الفريقين الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء، والهداية إلى الصراط المستقيم. فإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم مطلقا، لا بشرك ولا بمعاصي، حصل لهم الأمن التام والهداية التامة. وإن كانوا لم يلبسوا إيمانهم بالشرك وحده ولكنهم يعملون السيئات، حصل لهم أصل الهداية وأصل الأمن، وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة أن الذين لم يحصل لهم الأمران الأمن والهداية، لم يحصل لهم هداية ولا أمن، بل حظهم الضلال والشقاء، نعوذ بالله من الخذلان وعليه. فقد ظهر من سياق الآية الكريم أن صلاح المعتقد الذي هو صلاح الإيمان سبب إلى الأمن والهداية، كما قال تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن بمفرده نعمة جليلة، وأجل وأعظم منها الهداية الحقة إلى الصراط المستقيم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري قال صلى الله عليه وآله وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذا ذهب منهج أصحابي، هدي أصحابي، سنة أصحابي، أتى أمتي ما يوعدون. إذا أرادت الأمة الأمن والأمان والأمنة والسلام والطمأنينة والسكينة واستقرار الأحوال، استقامت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لا يحيدون عن ذلك قيد أنملة، لا في صغيرة ولا في كبيرة. وإنما خلقنا لعبادة الله، والعبادة الحقة أن نسير حذو القذة على منهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد روى الترمذي في سننه وقال حسن غريب: وابن ماجة في سننه والبخاري في الأدب المفرد، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترمذي وابن ماجة وفي الأدب المفرد كذلك. من حديث عبيد الله بن محصن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. قال المبارك فوري في تحفة الأحوذي: من أصبح منكم أيها المؤمنون آمنا، أي غير خائف من عدو، في سربه أي في نفسه، وقيل السرب الجماعة فالمعنى أي آمنا في أهله وعياله، وقيل بفتح السين أي في سربه أي في مسلكه وطريقه، وقيل بفتحتين في سربه أي في بيته، وكل هذه المعاني محتملة. وفي القاموس: السرب الطريق، وبالكسر الطريق والبال والقلب والنفس والجماعة، آمنا في كل هذا. وبالتحريك: جحر الوحش والحفير تحت الأرض. فيكون المعنى المراد من الحديث المبالغة في حصول الأمن ولو في بيت تحت الأرض ضيق كجحر الوحش. قوله معافا أي صحيحا سالما من العلل والأمراض والأسقام في جسده، أي في بدنه ظاهرا وباطنا، عنده قوت يومه، يوم فيوم، عنده قوت يومه فحسب، أي كفاية قوته من وجه الحلال لا من وجوه الحرام. فكأنما حيزت من الحياد، وهي الجمع والضم، قال الترمذي والبخاري: حيزت أي جمعت، أي جمعت له الدنيا، كل الدنيا جمعت له بحذافيرها أي بتمامها. والمعنى: فكأنما أعطي الدنيا كلها بأسرها وعليه. فمن صلح معتقده أصبح في سربه، في سربه، في سربه آمنا معافا في جسده، عنده قوت يومه، آمنا ساكنا مطمئنا، فهذا كأنما أعطي الدنيا بتمامه. فما يريد المؤمن غير الأمن والأمان والسكينة، فما يريد المؤمن غير الأمن والسكن والطمأنينة والأمان والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب. وهذه الأمور لا تجمع إلا لصالح الدين والمعتقد. واعلم أن بداية صلاح المعتقد للشاردين عن الصلاح، للشاردين عن الأمان، الشاردين عن السكن والطمأنينة، هم يشردون عن الله بحثا عن السكينة وبحثا عن الرزق، ولن يجدوه إلا عند الله. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. إن بداية صلاح المعتقد للشاردين عن الصلاح يبدأ بالتوبة والمغفرة مما كان من الذنوب والمعاصي، وبصيامك رمضان صياما صحيحا سالما من اللغو والرفث والمعاصي والكذب، وبقيامك لليله يغفر لك ذنبك. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولم يبق من رمضان إلا أفضله 10 أيام بلياليها فيهن الخير كله. قال ابن حجر في الفتح: إيمانا أي تصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا أي طلبا للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه، غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عند النسائي، وقد استشكلت هذه الزيادة ما تأخر، كيف يغفر الذنب الذي لم يحدث بعد؟ وقد استشكلت هذه الزيادة من حيث أن المغفرة تستدعي سبق شيء يغفر له، والمتأخر من الذنوب لم يأتي بعد، فكيف يغفر لهم؟ قال: والجواب عن ذلك يأتي في قوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل أنه قال في أهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ومحصل الجواب أنه قيل أنه كناية عن حفظهم عن الكبائر، ابتداء تحفظ أن تقع في معصية صغيرة أو كبيرة فلا تقع منهم كبيرة بعد ذلك، وقيل إن ذنوبهم تقع مغفورة كما في حديث صيام عرفة، وأنه يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة آتية، يحفظك الله كما قال ربنا في حديثه القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. محصن ومحفوظ من الله سبحانه وتعالى. وهذا من ثمار صلاح المعتقد. قال النووي في شرحه لمسلم: والمراد بقيام رمضان صلاة التراويح، واتفق العلماء على استحبابها. قال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعل عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم، واستمر عمل المسلمين عليه لأنه من الشعائر الظاهرة، أي هذا العمل الجماعة بالتراويح، فأشبه صلاة العيد. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: غفر له ما تقدم من ذنبه، المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائر. وقال بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يصادف صغيرة. فيا حسرة على هؤلاء الذين تفلت منهم رمضان، وقد انشغلوا بالأفلام والمسلسلات والفوازير وبمونديال كأس العالم، وما رأتهم المساجد، ولكن بقي من رمضان أفضله وأقواه في الأجر والثواب: ليلة خير من ألف شهر، إن وفقت إليها، إن يسرت إليها، خرجت من رمضان سالما آمنا مطمئنا بغفران بمغفرة الذنوب، فلا يصيبك الكسل والنصب، فلربما لم تعش إلى رمضان القادم. فإن المسلم إذا غفر له ذنبه أفلح فلاحا مبينا، وقوي فهمه وقوي إدراكه، مما يؤدي إلى صلاح شأنه كله، إذ بغفران الذنوب وذهاب العيوب يصلح المعتقد ويقوى. قال الإمام الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: فكل من استقرأ أحوال العالم وجد المسلمين أحد وأسد عقلا، وأنهم ينالون في المدة اليسيرة من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم من غير المسلمين في قرون وأجيال، وكذلك أهل السنة والحديث الذين هم على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، تجدهم كذلك متمتعين، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه، وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به من الأوامر واجتناب النواهي صح معتقدهم وقوي إدراكهم وحسن فهمهم فانظر إلى هذه المعاني الجليلة، فافعلوا ما تؤمرون. ومن هنا تجد المؤمن الفطن لا ينظر إلى النتائج ابتداء، وإنما ينظر إلى الأسباب التي أثمرت هذه النتائج، فتجده لا ينظر إلى ما يحدث له من المصائب ومن الكروب وقلة الرزق وغلاء الأسعار والتضييق المادي الحسي أو المعنوي عليه أو على أهله، بل ينظر إلى حاله مع الله، إلى معتقده، إلى دينه، إلى حاله من الأمر والنهي، وحال معتقده وقلبه ودينه، فهو يربط دائما بين الأسباب والنتائج والثمار. فإذا ضيق عليه رجع باللوم على نفسه فأصلح دينه وأصلح معتقده، ولا يفعل كما يفعل بعض بل جل المسلمين الذين يتسخطون من ضيق العيش وقلة الرزق وغلاء الأسعار وهم لا يعلمون أن ذلك من أنفسهم. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسك. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، أي يغيروا ما بأنفسهم من الطاعة إلى المعصية. من أراد الأمان فعليه بالقرآن، من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، عليه بالأعمال الصالحة، عليه بتصحيح المعتقد، عليه بأخذ الأسباب للمغفرة. والمغفرة إنما تكون بالأعمال الصالحة. فنقب عن نفسك وفتش عن حالك مع الله، أين أنت من أمر الله وأمر رسوله؟ أين أنت من النواهي؟ أين أنت من حدود الله؟ فمن أراد أن تستقيم له دنياه وآخرته فعليه بالأعمال الصالحة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الاتباع، وأن يجنبنا الجدال والمراء، وأن يجعلنا على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.